بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بالعام العاشر على غرفة الهداية 10 أعوام من الدروس المباشرة والدروس المسجلة، 10 أعوام كنا فيها صحبة على هذه الغرفة المباركة، 10 أعوام استفدنا فيها وزدنا فيها وتعلمنا فيها حاجات كتير. بعض الناس موجودة من سنتين، بعضهم موجود من 3 سنين، بعضهم موجود من 4 سنين ماشي، وبعضهم ما عرفش فيه كم واحد كان حاضر معانا من 10 سنين، ولكن ده يكون درس لنا برضك ان احنا يعني نعايد ربنا دلوقتي ان شاء الله بإذن الله ان احنا بعد 10 سنين من دلوقتي في الاحتفال ان شاء الله بتاع 20 سنة نكون كلنا ان شاء الله كل الناس من جوه دلوقتي، مش بس هي الموجودة هي وعائلتها واولادها واصحابها ان شاء الله بإذن الله، ونكون صحبة في الله بإذن الله على هذه الغرفة المباركة. اليوم ان شاء الله في فقرات كتير، في كلمات من مجموعة من الدعاء وكلمات من فرق العمل وإدارة الموقع وتكريم لأعضائنا ومشاركينا المميزين في هذه الغرفة المباركة اللي هم جنود المجهولين والمعلومين إن شاء الله عند الله. وكمان هيكون في فقرة مهمة جدا إعلان الفائزين في جوائز دورة نصف العام الخاصة بالشيخ أحمد جلال، إن شاء الله هيكون في آخر هذا اللقاء إن شاء الله. بعض إخوان الحضور المنتظرين لابد منها، بعض إخوان الحضور المنتظرين هذه الجوائز إن شاء الله بإذن الله، وهذه الإعلان الفائزين إن شاء الله يكون في آخر اللقاء، فإن شاء الله ابقوا معنا لآخر لحظة، محدش يوقف في أي حتة بإذن الله. إحنا بداية إن شاء الله بإذن الله هنستمع مع بعض لبعض كلمات من دعاتنا في الغرفة للأعضاء وللزوار والمشرفين بمناسبة مرور 10 أعوام على غرفة الهداية. نستمع إن شاء الله لبعض هذه الكلمات ونرجع مرة ثانية إن شاء الله مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أي إخوة الكرام الأحباب القائمون على هذه الغرفة الميمونة المباركة التي تنقل دعوة الله جل وعلا إلى عالمين وتعرف الناس بربهم. أشكر الله جل وعلا أولا وآخرا أن استعملنا واستعملكم في طاعته، فهذه نعمة الله جل وعلا كلمة أقدمها بمناسبة مرور 10 سنوات بفضل الله جل وعلا طويت من أعمارنا ومضى التعب في نشر دين الله جل وعلا، مضى التعب في نشر الهداية، مضى التعب في البذل لدين الله جل وعلا من إخواني القائمين على هذه الغرفة الميمونة المباركة والمشرفين عليها والمشرفين على الموقع وكذلك الزوار، مضى التعب، مضى الجهد، مضت الأيام، لكن إن شاء الله تعالى حسن ظن في الله بقي الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يبشرنا ويبشر المؤمنين جميعا بقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فتعبكم هذا لن يضيع عند الله جل وعلا، بذلكم وصبركم وسهركم على نشر هداية ونشر دين الله جل وعلا طوال هذه السنة لن يضيع عند الله جل وعلا، فالله جل وعلا كريم. ومن أفضل الكلمات التي قالها غير واحد من السلف، قال: أعظم كلمة سمعتها أن تعب العبادة مضى وبقي الأجر، ولذة الشهوة مضت وبقي الوزر. فأنت الآن الذي سهرت لعمل مونتاج لمقطع معين أو لتأسيس هذه الغرفة أو لإعداد الإعلانات لدعوة الناس إليها، كل هذا التعب أنت لا تذكره الآن، لا تحس به الآن، لكن يحمد السرى أو يحمد السير عند الصباح، عندما يصبح يوم القيامة تحمد عند الله جل وعلا بسيرك في جوف الليل أو بنشرك دين الله جل وعلا. كلمة أقولها أولا من زوار الغرفة: كما يدعو إخوانكم إلى الله جل وعلا وينشر الهداية، فدوركم أن تحاكوا فعلهم، ومن لم يستطع أن يكون داعية فليكن خادما لداعية، ومن لم يستطع أن يخدم دينه فلينشر أو ليساعد من يخدم دينه، ربما تؤجر أجرا كبيرا أكثر مما يخطر بالبال ولا يدور بالخيال، حين تنقل للناس موقع هذه الغرفة أو ترسلوها على رسائل الواتس أو تنشرها بين الناس أو تستفيد بشيء بمقطع معين فتنشروه وسط الناس وأنت لا تعلم ما هو العمل الذي سيدخلك الله جل وعلا به الجنة، فربما تكون الجندي المجهول الذي لا يعرف لكنه عند الله جل وعلا معروف. ومن ثم انطلق بهذه الكلمة نفسها إلى المشرفين على هذه الغرفة لأقول لهم: أيها الجنود المجهولون، لكنكم جنود عند رب العالمين معروفون، الله جل وعلا يعرفكم. لما أرسل عمر بن الخطاب أناسا للجهاد في سبيل الله فاستشهد البعض ورجع البعض، فسأل عمر عن حالهم، قالوا: يا أمير المؤمنين، فقدنا فلانا وفلانا وفلانا وفلان، وأخذوا يعددون الأسماء، ثم قالوا: وأناسا لا نعرفهم. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: لكن الله يعرفهم. فهنيئا لكم لئن كنتم وراء الكاميرات ولئن كنتم في المونتاج أو على المكاتب تنشرون دعوة الدعاة إلى الله جل وعلا الذين شاء الله جل وعلا أن يصدروا، ليس لأنهم أفضل منكم أبدا والله، بل لعل عملا تفعله بينك وبين الله تعرف به عند الله وتنادى به في الملأ الأعلى وتكون مشهورا في العالمين أكثر من شهرة داعية كبير من الدعاة إلى الله جل وعلا. لكنني أهيب بكم أيها القائمون على هذه الغرفة: الإخلاص الإخلاص الإخلاص الإخلاص ينبغي أن يكون ديدنكم. اسأل نفسك قبل أي عمل لماذا أفعله، اسأل نفسك قبل أي خطوة تخطوها لماذا أخطوها، حتى تسعد بخطواتك عند الله في جل وعلا. أيها المشرفون على هذه الغرفة اثبتوا، وأنا أقول لكم اثبتوا الآن لتنشروا دين الله، واثبتوا بعد الآن إذا حوربتم في دين الله. هذا الذي أقول لكم هو ما أتوقعه، فقد علم ورقة بن نوفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدرس وهو نبي قبل أن يكون رسولا، نزل عليه الوحي، وقبل أن يؤمر بالرسالة نزل عليه جبريل وعلمه اقرأ اقرأ اقرأ كما تعرفون. ولما ذهبت به زوجه خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد قرأ التوراة والإنجيل وقد تنصر في الجاهلية وكان على حنيفية السمحة ومات على دين النبي عليه الصلاة والسلام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكي له ما حدث له من نزول الناموس جبريل عليه، قال: يا ليتني أكون فيها جدعا إذ يخرج قومك. النبي لسه آمن وطمئن وكله بيجيله وكله بيطلب منه، وأي حاجة بيعزون يحكموا فيها النبي اللي يحكم لهم ويستبشرهم بطلعته وبوجهه هو الصادق الأمين عندهم، ومع ذلك يأتي ورقة يقول لهم هم يطردوك ويخذروك ويؤذوك ويحاول قتلك، يا ليتني أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو معجب أو مخرجيهم، قال: ما جاء عذر بمثل ما جئت به إلا عودي، فأنا لا أخوفكم وإنما أثبتكم، أنا لا أقنطكم وإنما أخذ على أيديكم، أنا لا أؤخركم عن سيركم أو أخذركم وإنما أشد على أيديكم حتى لو جاء الابتلاء فأنتم له أهل. يعني أنتم أهل للصبر على الابتلاء، لقد استعملكم الله جل وعلا لأنه اختاركم واشتباكم ورآكم يعني أهلا لهذا المكان، فحتى لو أوذيتم مستقبلا فاثبتوا واصبروا وعند الله جل وعلا الأجر. وما كان الله ليضيع إيمانكم. جزاكم الله خيرا المشرفون على هذه الغرفة على جهدكم وجدكم، وأنا أعرف بعضكم وربما أجهل بعضكم، لكن الملائكة يعرفكم ومن قبل، فالله جل وعلا يعرفكم. ثم كلمة الأخيرة، وإن كنت يعني لست بارعا في الإنترنت ولا في الغرفة، يمكن لأول مرة أدخل إليها أو أحاول الدخول إليها، حين عرفت زوجتي منذ اللقاء الأخير يعني، لكن يعني التطور مطلوب، وأعني بكلمة التطور التطور المحجم بشرع الله جل وعلا. وأنا أقول لمن يسعى إلى هذا التطور، أذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، حديث طويل معروف الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة وتكلم عن أيام الفتنة حين سأل حذيفة بن اليمان: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: بلى. قال: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: دعاة يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. دعاة يهدون، هي دي اللي بقولها لك. لا تختر، لا تغتر ولا تختر ممن يكون كما تظن بابا جديدا مطورا للدعوة إلى الله جل وعلا لكنه على غير هدي النبي صلى الله. ربما تجد أبوابا يهتدي الناس عليها، لكن لا بد أن يهتدي الناس بنفس الهداية وبنفس الطريقة التي اهتدى بها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده احفظ هذه الكلمة. وناس يهدون، في ناس تهتدى على يدين صح، ونشروا الدنيا هداية لكن بغير هدي. الناس اهتدت على هديهم وهم المرحلة الجاية هي التي سأل عنها حذيفة بن اليمان: فهل بعد هذا الخير اللي هو في دخن اللي في لوث من شر يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. فأنا أقول لكم أيها الكرام الأحباب: إياكم وهذا الدخن، تطوروا لكن بهذا السياج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنوا العمل، استفيدوا من التطورات الحديثة، لا مانع من استخدام كل وسائل الاتصال لله جل وعلا، انشروها لكن بهذا القيد، بهذا القيد. ويعني كلمة أخيرة أقول لكم: ربما يكون هناك أناس، ربما يكون هناك أناس احسنوا أكثر من إحسانكم أو يتقنوا أحسن من إتقانكم. على سبيل المثال مثلا النقل أو البث أو التصوير أو المونتاج ممكن يكونوا أكثر إتقانا منكم لكنهم لم يستعملوا. نرجو الله أن استعملتم، لكن من باب التطور ابحثوا عن هؤلاء وحاولوا أن تحركوا فيهم هذه الأشياء المخفية لتظهروها، أو بعبارة اكتشفوهم، اكتشفوهم، اكتشفوا أناسا ربما يخدموكم. يعني أسأل الله تعالى لنا ولكم مزيدا من التوفيق والسداد والرقي والإخلاص والصدق، وأن لا يجعل يعني حظنا من هذه الدنيا هو ثناء الناس علينا، إنما بالثناء من الله جل وعلا. الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على لا نبي بعده. أن الحرب تدور كالآتي: الجندي يحارب، والقائد هو الذي يحصل على الميشين. يعني مقولة ساخرة بتعبر عن الحال المزري اللي بيكون فيه دائما في القوة الضاربة التي على الأرض، العسكري اللي بيحارب واللي بيدفع ثمن الحرب من تعبه ومن دمه وأحيانا من عمره، ورغم ذلك لا تنسب هذه الأمجاد إلا لأصحاب المناصب وأصحاب القيادات. ده في العرف الدنيوي لما بيتحكم البشر بعقولهم ويضعوا الأنظمة على حسب أهوائهم، لكن في المعيار الديني الأمر ليس على هذا على الإطلاق. في عرف التشريع وفي المتتبع لنصوص الوحي يجد أن كل إنسان يعمل مهما كان عمله صغيرا أو بدا عند الآخرين صغيرا فإن هذه المعادلة لا تستقيم أبدا على وفق المنظوم البشري، إنما لها حسابات أخرى. فالله سبحانه وتعالى يعطي كل عبد على قدر إخلاصه وعلى حسب نيته، فالمعيار الذي يتفاضل به البشر عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى عكس هذه المعادلة الدنيوية نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذى لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا العبد الذي لا ينظر له من المنظور البشري على أنه صاحب منصب أو صاحب وجاهة ولا يؤبه له، ورغم ذلك له منزلة عند ربه، عبد أبى إلا أن يكون في قمة الإخلاص، متى ما وضع في أي مكان يعمل، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، يستوي عنده كل هذا، غاية جهده وغاية ما يريده هو مرضاة ربه سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي بشره رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو العبد الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وله بإذن الله عظيم الأجر في الآخرة. هذا هو الذي أحب أن أبشر به كل إنسان يعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي أينما يكون مكانه، إن كان في المواجهة كان في المواجهة، وإن كان خلف الستار كان خلف الستار. فكل من يعمل في سبيل الله ويبذل في سبيل الله ولا يبالي إلا بمرضاة الله، هذا هو الذي نقول له طوبى وأبشر بعملك بإذن الله، فالله سبحانه وتعالى يعلمك ويعلم ما تفعله حتى وإن جهل الآخرون ما تفعله أنت. فوجه هذه الكلمة لإخواني الأحباء القائمين على الإشراف على هذه الغرفة المباركة، وأقول لهم أبشروا بإذن الله، وطوبى لكم إن أخلصتم النية، فأنتم بإذن الله أركان وأعمدة لهذا العمل الدعوي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا جميعا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا غرفة الهداية الدعوية خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياهم الصدق والإخلاص والقبول، وأسأله بمنه وكرمه ألا يحرمني وإياهم من الدعوة له، وأشكرهم يعني بخالص الشكر على هذه الجهود الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل تلك الجهود العظيمة بالقبول من عنده ونفع المسلمين في جميع أنحاء الأرض، وأن يجعل تلك السنة القادمة عليهم وعلينا جميعا وعلى جميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده علينا جميعا بأنواع جديدة رائعة من المواضيع الدعوية المفيدة مباركا منه سبحانه وتعالى عليهم، وأشكرهم على هذا الجهد المبذول الطيب، وجزاهم الله كل خير، وأسألهم مني وكرمه أن يوسع عليهم بهذه الجهود الدعوية المباركة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسدهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم حاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فبمناسبة مرور العشر سنوات على غرفة الهداية الدعوية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين على هذا الثغر المبارك، هذا المنبر الدعوي. والله ما رأيت فيما رأيت من ثغور الدعوة المتعددة من بركة هذا المكان على مستوى غرفة الهداية وعلى مستوى شبكة الطريق إلى الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الجهد المبذول من وراء هذه الأعمال الدعوية القائمة على غرفة الهداية الدعوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تسد من الثغور ويتقى بهم المكاره، فنكون من أول من يدخل الجنة من خلق الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا كل دعاة الأفاضل. طبعا في بعض من الدعاة كان يتمنى المشاركة معنا بس في حصل مشكلة ما تسجيل مجاش. في بعضهم ساهم معنا بمساهمات كتابية زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. بعضهم كتب المباركة والتهنئة لغرفة الهداية في كتابة زي ما هنرى مع بعض دلوقتي في الصور الجاية إن شاء الله بإذن الله. فنشكر كل دعاة الأفاضل اللي شاركوا واللي بشاركوش نزاهم الله عن خيرا. يكفي إن هم بيخصصوا من وقتهم وجهدهم للمساهمة معنا في غرفة الدعوية. طبعا أحب أقول بس كلمة بس خالص, في بعض الناس اللي موجودة معنا دلوقتي في فريق إشراف السنة اللي فاتت ما كانوش معنا خالص, يعني السنة اللي فاتت ما كانوش موجودين أصلا في فريق عمل غرفة الهداية. ممكن السنة الجاية تكون حضرتك أو حضرتك مكاني أنت مدير أو أنت مدير الغرفة أو أنت عضو هام في فريق التصميم أو عضو هام في فريق التسليم أو عضو هام في فريق المونتاج. تمام, يعني أنت بتسعى مثلا النهارده في ناس شغالة غدا عصر في غرفة الهداية, ممكن تبدأ أنت من النهارده رئيس العبرة ربنا صدق ولكن العبرة ربنا صدق ابدأ النهارده فاهم شوف صار دعوي فاهم فيه واشترك فيه. نستمع دلوقتي ان شاء الله باذن الله لكلمة اخونا الحبيب المدير العام لمشاركة الطريق الى الله بمناسبة مرور 10 اعوام على افتتاح غرفة الهداية الدعوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح ان شاء الله يا جماعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني جزا الله خيرا كل العاملين في غرفة الهداية الدعوية, يعني جزاهم الله خيرا. هذا يوم يعني الواحد من كتر ما هو يعني لا يستطيع أن يصدق إن إحنا ربنا كرمنا ومن علينا بالاستعمال هذا الوقت الطويل في يعني مدة 10 أعوام على غرفة الهداية الدعوية. يعني أنا يعني كنت لسه بقول لأخونا بيحيى قريبا كان في يعني أخ من إخواننا يدعائم هذا المنتدى. كان البداية بقى المنتدى يعني منتدى الطريق إلى الله كان أخونا الدكتور مسلم, كان أخونا أبو سلمة كانت واحدة من أخواتنا القديمات في الإشراف كانت جايبة موضوع هو كيف ترى منتدى الطريق إلى الله بعد 10 سنوات. أظن أن أخونا يوم ما كان بيكتب الموضوع دوت ما كانش حد فينا يعني بيظن أو فاكر أنه ممكن هيجي في اليوم ان احنا نشوف ان احنا نقعد بفضل الله. اللهم لك الحمد تلك 10 كاملة. اللهم اتم علينا يا رب بفضله ومنه وكرمه انه يجي في يوم من الايام ان شاء الله انه فعلا يعني نقعد مع بعض النهاردة ونحتفل جميعا بمرور 10 أعوام على غرفة الهداية الدعوية. ويعني احنا كده تقريبا في العام 13 على عمر شبكة الطريق الى الله, وان شاء الله قريبا كده ان شاء الله يعني هيبقى في مفاجاه جميله جدا جدا باحتفاليه فرق عمل شبكه الطريق الى الله وعامها التاسع. يعني ان شاء الله باذن الله يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتنا وحسنات كل القائمين يعني على هذا المكان. يعني نحن ما عملنا به وما يعني أضعنا من أوقاتنا وحياتنا إلا حسبة لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وزي ما أنتم عارفين دايما لما نيجي أتكلم معاكم هكلمكم في نفس الكلام هكلمكم في نفس الكلام عشان من دايما دايما طول ما الإنسان شايف قدامه هدفه يستطيع أن يتحرك إليه. طول ما احنا شايفين احنا بنتحرك وإيه خط سرنا وإيه اللي احنا المفروض نوصله وإيه اللي احنا المفروض نحققه هنحس وحنعرف وحنبقى حاملين في طيات صدورنا الهدف الحقيقي اللي احنا موجودين عشان كلنا مع بعض. فهنظل دائما وابدا بنتذكر بعض برسالة شبكة الطريق الى الله واهداف وقيم شبكة الطريق الى الله. وان رسالة شبكة الطريق الى الله هي نشر مفاهيم الدين الاسلامي وتربية المجتمع عليها, ولن نصل الى هذه الرسالة الا بتحقيق اهداف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولن نصل إلى هذه الرسالة وتحقيقها إلا بتحقيق عدة أهداف. الهدف الأول المهم هو عمل البيئات، صناعة البيئات، البيئات التي نستطيع من خلالها بث معاني القرآن والسنة، ونستطيع من خلالها بث مفاهيم الإسلام للفئات المجتمعية المختلفة، ومن خلال ترسيخ قيمنا الثابتة اللي احنا يعني دائما وابدا بنحاول ان احنا نعمل من ونجتهد من اجل ترسيخها، قيمة اتصال مباشر للناس بالوحي، وقيمة اقامة الفرد المسلم اللي بيبني من كل الجوانب، قيمة شمولية التصور من كل جوانبه، سواء من الجانب الإيماني أو من الجانب العقدي أو من الجانب التسكوي أو من الجانب العلمي أو من الجانب فهم الدنيا وفهم الواقع أو من جانب التاريخ، من جوانب كثيرة بنحاول قدر وسعنا اللي احنا نقدم يعني شمولية في فهم الدين وفي تصورات الدين الإسلامي من خلال المشروعات المختلفة أو من خلال يعني الأعمال المختلفة، سواء اللي تبث على غرفة الهداية الدعوية أو غيرها من مرافق شبكة طريق إلى الله. ولكن طبعا غرفة الهداية الدعوية يعني لها وضع خاص في عمل بيئة الإيمان، فهم جزاهم الله خيرا يعني زي ما انتوا دايما تقروا شعار كده شبكة غرفة الهداية الدعوية هي مسجدك على الانترنت، ازاي انك احنا حاولنا ان احنا نصنع فكرة انك كل يوم تدخل تلاقي درس تسمعه، تلاقي دورة تتعلمها، تتعلم فيها حاجة في دينك جديدة، او انك يعني تتزكى او تربى او نتربى سويا على معاني جديدة من معاني الايمان، ازاي انك انت كل يوم انك تستطيع انك تجد حاجة في تصحيح تلاوة القرآن، انك تجد في تحفيظ القرآن، انك تجد درس في العقيدة، انك تجد درس في الفقه، انك تجد درس في الدعوة، انك تجد درس في التزكية. بنحاول قدر الوسع ان يكون في يعني تصورات مختلفة لكل الجوانب او يعني نوع من انواع توصيل لكل معاني الدين من خلال غرفة الهداية. فطبعا يعني انا يعني بحاول في النهاية يعني اشكر طبعا كل القائمين على غرفة الهداية الدعوية جزاهم الله خيرا، وطبعا على رأسهم اخونا الحبيب طبعا ابو يحيى، يعني هذا رجل بعشرة رجال جزاه الله خيرا، ربنا يكرمه ورب يبارك فيه، يا رب يسدده ويبارك في جهده، ومن معه اختنا أمل الأقصى، اخونا محمد الامير، ويعني مش هعد الاسماء غير عشان ما ننساش حد، بس جزاهم الله خيرا جميعا كلهم، جزاك الله خيرا يا وحي. فيعني هو هؤلاء هم الجنود المجهولون، انه عشان كل واحد فيكم النهارده، كل واحد فينا انه كل يوم يدخل يلاقي درس جديد، وانه يلاقي الغرفه مفتوحه، وانه يلاقي البث شغال، وانه يتعمل له اعلان عن الحاجات اللي هتعمل النهارده في الغرفه، وانه يعمل له ملخصات، وانه يسجل له الدروس وينزلها له. ما تتخيلوش يا جماعه الناس دي بتتعب قد ايه، والناس دي فعلا يعني بتحتسب من اجل هذه الاعمال قد ايه، جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك فيهم يا رب ويبارك في جهدهم. فلا املك في النهايه غير ان انا يعني اشكرهم شكرا يعني كبيرا، ولا نكافئهم الا ان نجعل مكافاتهم على الله. ثم طعب شكر موصول لكل مشايخنا ودعاتنا، يعني جزاهم الله خيرا، من غيرهم لم نستطع أن نوصل هذه المعاني، ولم نستطع أن احنا نوصل هذه المفاهيم، جزاهم الله خيرا يعني على عونهم معنا محتسبين، جزاهم الله خيرا يعني الناس بتبذل من أوقاتها ومن أعمارها ومن يعني ومن طاقتها من أجل إن هم كل يوم يبقوا موجودين عشان يعلموكوا حاجة جديدة، فده يعني برضو الشكر موصول لهم جميعا. ثم في النهاية شكرا لكل من كل أعضاء غرفة الهداية الدعوية، لأعضاء شبكة طريق إلى الله، كل الزوار وكل الناس اللي بيشرفونا اللي هم لولا ان احنا بنحس ان احنا بنقدم حاجة ليهم وبيحس ان احنا ان هم بيدعمونا بوجودهم ويدعمونا بان هم متابعين معانا ومشاركين معانا في الاعمال المختلفة كنا لعل كان اصاب الاحباط الناس من زمان ولعل ان الناس ممكن كانت يعني تحس ان مجهودها ملوش قيمة ملوش يعني صدى. فطبعا يعني جزاهم الله خيرا جزا الله خيرا طبعا كل الناس اللي بيشاركونا بالحضور وبيشاركونا بالمفاعلة بالتفاعل والمشاركة. وتاريخ غرفة هداية يعني انا لما قرأت النهاردة يعني ياريت تحط الموضوع يعني ازاي ان كان غرفة الهداية سنة 2007 كانت الفكرة كلها مجرد انه حد عرض علينا غرفة احنا كناش نعمل حاجة اسمها غرف صوتية اصلا. حد قال لنا انه في ممكن تاخدوا حاجة اسمها غرفة. في الوقت ده بقى كان في غرف معروفة كلها بالفساد والضلال زي التوك وغيرها. فما كانش حد متصور ان ممكن يبقى حاجة دين وسط هذا الفساد. ف يعني انتقل بقى الموضوع الى يعني غرفة مرة غرفة تانية وعد غرف. ثم بعد كده بقى يعني تطور والتطور بعد فترة الفضائيات بقى والركود اللي حصل على شبكة الانترنت شوية. ثم بعد كده عودة الغرفة من جديد في عام 2012 اظن من بهذه القوة يعني. يعني ده فضل من ربنا علينا على مدار 10 سنوات يعني. فاللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وعشان ما اطولش عليكم يعني اكتفي. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله. جزاك الله خيرا اخونا مدير عام بارك الله فيك ومنا منك ان شاء الله. شركاء الاسميين لغرفه الهدايه في عمل درجه التغيير طلب الله هم شركائنا الاثنين اللي نعتبر ان احنا ترس من التروس اللي بتدور في شبكه طريق الله. اللي كل ترس لازم يدور احنا عشان ضغط التروس تدور معانا ماشي. ودايما في عمل طريق الله دايما ما نطلبش منها حاجه الا بنلاقيها موجوده وبالشكل بيخرج بشكل احسن مما كنا نتوقعه. زي ما تشوف في الموضوع هتلاقوا مجموعه تصميمات عشرات التصميمات واتعملت خلال الثانيه كده ديت كلها على اعلى مستوى وكلها ناس الله ان يقبل من الناس اللي عملوها واللي يكون كل واحد دخل سمع الدرس نتيجه الاعلان وشافه تكون في نجاح في ناسه ان شاء الله باذن الله. الكلمه الان مع اخونا مسمى مدير منظمه طريق الله ومدير فرع عمل طريق الله فاتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا يعني حياكم الله و ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منكم ويجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم يوم القيامة بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. تاريخ طويل 10 سنوات من الكد والتعب والجهد من الناس كلها. فيمكن المجموعة اللي حاضرة الآن ما تعرفش مين اللي كان بادئ في 10 سنوات. الآن معنا مشرفين ومشرفات معنا يمكن اللي باقي منها هو المدير العام واخونا ابو يحيى. فلولا الذين سبقونا ما كنا. لولا الناس اللي كانوا موجودين في بدايات الغرفه اللي استلمنا منهم واللي اكيد هيبقى في ناس معانا او غيرنا فيما هو بعد. يعني كل من يعني يتحمل أمانة الثغر الذي يقف عليه. لما أن ثبات ما كنا نحن فلولا ثباتكم ما استمرت الغرفة ولولا ثباتكم لن تستمر الغرفة. هذه وفضل عظيم من الله عز وجل أن يستعملنا في أن احنا نكون يعني سلمة في طريق الوصول إلى الله عز وجل. إن احنا نكون مرحلة في طريق هداية الناس للحق. نكون طريق الهداية، نكون غرفة الهداية. هي غرفة من الغرف، والبيت مملوء بالغرف، فكما أن غرفة الهداية هي لبنة من لبنات شبكة طريق الله، فكذلك فرق العمل هي لبنة من لبنات شبكة طريق الله، وشبكة طريق الله هي لبنة من لبنات العاملين لدين الله عز وجل. فنحن جزء من الناس ومن إخواننا ومن الأماكن ومن الدعوات ومن المواقع التي تدعو الناس إلى الله عز وجل. فكما أن فرق العمل هي جزء، فيعني دورنا من إيماننا بجهود إخواننا وأخواتنا، من إيماننا بضرورة التكامل بين العاملين بإذن الله عز وجل، يعني شرفنا ونشرف بأن احنا نكون يعني مساهمين في مثل هذا الخير. فكرة مسجد على الإنترنت، فكرة بيئة تفاعلية على الإنترنت، ده أمر غاية في الأهمية. أن أكون قادر أن أنا أسمع الشيخ وأكلمه وأسأله ويرد علي على سؤالي، ده أمر مهم جدا. وهي نفس بيئة الدرس التفاعلي اللي في المسجد توفرت لينا على شبكة الإنترنت، فشرف لفرق العمل أن تساهم وتخدم مثل هذا المشروع الكبير العظيم الذي عمره 10 سنوات، أكبر من فرق العمل بسنة، فهو يعني أنا كبير. ربنا سبحانه وتعالى رب يتقبل منهم جميعا، يعني نشكرهم جميعا على حسن تعاونهم معنا، يعني ما رأينا منهم إلا خيرا وما وجدنا منهم إلا خيرا. إن اختلفنا نجد الخير، وإن اتفقنا أناس يعلون قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وناس أفاضل جهدهم كبير، على رأسهم الرجل الذي هو بعشرة بل يزيد، هنا أبو يحيى جزاهم الله خيرا، وجزاهم الله خيرا طبعا أخونا محمد الأمير. هم أي نعم خدوه مننا من منتدى يعني وكده، بس مش مشكلة برضو، هم أخواتنا. جزا الله خيرا، مجهود كبير جدا من أخونا محمد الأمير، ربنا سبحانه وتعالى رب يتقبل منه. جزاهم الله خيرا أختنا أمال الأقصى، يعني جندي مجهول، أينما وجدت عمل ناجح تجد الأخت أمال الأقصى أحد أعدادها، فجزا الله خيرا. كذلك أخونا أبو عبد الرحمن حسان جزا الله خيرا ونفع الله به، من الناس اللي التحقوا حديثا بالغرفة، ولكنه يعني صاحب مجهود كبير كبير، جزا الله خيرا. أختنا حياء، أختنا ديني دنيتي، أختنا رجاء، جزا الله ما شاء الله عليهم، يعني مقتدر جدا. جزا الله خيرا أختنا سرور، مجهود كبير جدا جدا جدا في معظم مرافق الشبكة، كذلك نجدها في يعني أحد العوامل الأساسية في كثير من مرافق الشبكة، فجزاها الله خيرا وتقبل الله عز وجل منها، وجزاكم الله خيرا. يعني المرة الثانية تتشرف رفاق العمل بخدمة هذا المرافق الكبير من مرافق الشبكة، ناس بيعرفونا ربنا، ناس بيدلونا على ربنا، فلنا الشرف ولنا الفضل فيه، لنا الشرف فقط في الفضل، لنا الشرف وفي خدمتهم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا أخونا مسلم. إن شاء الله بإذن الله بعد فترة التكريم إن شاء الله بإذن الله هيكون معانا إعلان الشكل العام لبرنامج الغرفة إن شاء الله الفترة القادمة. ان شاء الله يكون في برنامج ان شاء الله يليق بزوار واعضاء الغرفه الكرام ان شاء الله. بدايه احب اشكر اثنين، هما الاثنين يعني قادرين لهم بفضل في استمرار في الدرايه بالذات في العامين الاخرى، اختنا الفضيله الاخت امال اقصى جزاها الله كل خير، واخونا الحبيب اخونا محمد الامير. هما الاثنين بصراحه يعني شايلين الغرفه على كتفهم، ربنا يكرمهم ويجزيهم كل خير ويثبتهم إن شاء الله بإذن الله، وتقبل منهم وينالوا كل ما يحبوه في الدنيا والآخرة إن شاء الله بإذن الله. طبعا بناء على اختيار إدارة الغرفة لأفضل المشرفين في هذا العام أو في هذه الفترة، وكان لهم تقدير وثناء خاص، هو أخونا الفاضل أخونا أبو عبد الرحمن حسان وأختنا حياء، جزاهم الله كل خير وربنا يكرمهم، وإن شاء الله بإذن الله يستمروا على نفس المستوى وأكثر إن شاء الله بإذن الله. يعني زي ما بقول لحضراتكم، الأخ أبو عبد الرحمن والأخت حياء السنة اللي فاتت ما كانوش موجودين معنا في فريق الإشراف، اليوم الحمد لله هما من أميز الناس اللي موجودين في فريق الإشراف، طبعا مع باقي فريق الإشراف الكريم. طبعا أنا للأسف مضطر إن أنا أقول الأسماء كلها اتباعا، بس أنا نفسي أتوقف مع كل اسم ونفسي أقول لكل اسم رسالة وشكر خاص، لأن المجهود بتاعهم بصراحة مجهود كبير جدا، ربنا يكرمهم ويجزيهم كل خير. ولكن يعني نظرا للوقت ولسه في حفله جوائز دوره الاصول لابد منها، فهضطر ان انا اقول اسماء سريعا، ولكن لكل واحد شكر خاص ودعاء خاص وتقدير خاص وربنا يكرمهم جميعا. نبدا بالاخت دي بنيتي الاول من الاخوات الحمد لله المستمرين معنا من فتره كبيره، ربنا يثبتها ويجزيها كل خير. الاخت صرمة سرور ربنا يكرمها ويجزيها كل خير برضك، الحمد لله تقريبا ثالث عام تقريبا ليها معنا في غرفه الهدايه. الأخت رجاء الفردوس 2 برضه جزاها الله كل خير. الأخت حورية 1 جزاها الله كل خير. دول المشرفات الإخوان المشرفين. أخونا عبد الرحمن اللي تشرفت بلقائه قريبا من مدة قريبة الحمد لله، يعني أجمل حاجة أن يكون ليك حد عرفته على النت في عمل زي غرفة ده وعتاد قبله كمان، وتبقى العلاقة الصحوبية وصداقة وأخوة في الله على الواقع كمان، بتبقى حاجة جميلة جدا ربنا يكرمه ويجزيه كل خير. أخونا عبد الرحمن أخونا محمد أمين حميدة الحمد لله العام الثاني على التوالي وهو مستمر في تميزه وتواجده معانا. أخونا محمد جمال ربنا يكرمه ويبارك فيه إن شاء الله بإذن الله، يعني يزداد تألق وتميز إن شاء الله الفترة القادمة كمان. طبعا أخونا محمد الأمير بالفعل شكرناه. ده بالنسبة لأخواننا المشرفين والمشرفات، وطبعا لا يمكن إن احنا ننسى فضل ودور مشرفينا ومشرفاتنا السابقين اللي هم حصل لهم ظروف، انشغل في شيء او سافر او انقطع اتصالنا دي وما عادش موجود معانا في الغرفه، ربنا يكرمهم ويجزيهم كل خير. كل اخواتنا واخواننا الكرام بدون تحديد اسماء ربنا يكرمهم ويجزيهم كل خير ان شاء الله، ويتقبل منهم ان شاء الله يرجعوا لنا ان شاء الله بخير وسلامه لمكانهم وبيتهم غرفه الهدايه الدعوه. معانا كمان مجموعه مميزه جدا من الاخوات والإخوة الزوار اللي هم ليهم دور مميز ودور فعال ووجود قوي معانا، وإن شاء الله بإذن الله يعني الأعضاء دول هم شركائنا إحنا أصلا، يعني الغرفة مش كلها مشرفين، مش ممكن يكون مثلا 50 مشرف في الغرفة، أكيد هيكون مثلا 5-6 مشرفين والباقي أعضاء متفاعلين، فهم يعتبروا زيهم بالظبط زي المشرفين، إن نجاح الغرفة متوقف على تفاعلهم مع الدروس ووجودهم وحضورهم المستمر معانا. الأخت شمسية الإسلام درعامية بارك الله فيها، الأخت مشتاقة الفردوس ريهام، الأخوات المتميزات معنا من فترة كبيرة ربنا يكرمها، الأخت السبيل نفس الكلام ربنا يكرمها ويجزيها كل خير، الأخت روعة فؤاد جزاها الله كل خير، الأخت عائشة بنج جزاها الله كل خير، الأخت أم براءة وعبد الرحمن جزاها الله كل خير، الأخت أم الأبرار الجزائرية، والأخت أم يوسف 2، والأخت جنتي في صدري جزاهم الله كل خير ربنا يكرمهم ويبارك فيهم. الحاجة اللي توقفت معاها لما جيت بقى اشوف الحاجات اللي اتعملت في الغرفة عام 2016 ماشي، انا وانا بشوف الصور انا فاكر كل درس، فاكر الدرس دوت اللي تعبنا في تحضيره واللي حصل مشكلة في البث والصلاة في النص فيه واللي كان فيه مشكلة في النت وقتها والنت قطع واللي كان فيه مشكلة في التصوير وما عرفتش اصور واللي كان فيه مشكلة مع الداعية اتأخر على الدرس او حصل فيه مشكلة او حصل له ظرف وأجينا الميعاد مع التاني والدورة اللي كان فيها مشاكل وفيها ظروف وكنا بدأنا فيها تحضيرها متأخر وحضرناها في آخر وقت ونزلناها في آخر وقت وكنا مضغوطين في الوقت عشان نطلعها بشكل كويس للناس. بفتكر الحاجات دي كلها وزي ما الدكتور أحمد الصبري كان بيقول أنت حاليا مش حاسس بكل الحاجات الوحشة اللي كانت أو كل المشاكل اللي ارتبطت بهذا العمل، أنت كل اللي أنت فاكره دلوقتي فقط الحاجة اللي فاكرها أنك تدعو ربنا ربنا يتقبل هذه الأعمال وان الاعمال دي يكون ربنا نفع بها الناس. تمام، تشوف اعمال كتيره جدا سبحان الله، يعني انا ما كنتش اتوقع ان الحاجات دي كلها حصلت في سنه واحده، دورات دروس منفرده لقاءات تفاعلية، لقاءات مباشرة، بث مباشر. طبعا زمان كان فيه بث المساجد، ربنا ان شاء الله يرجع الامور تاني على خير ان شاء الله باذن الله، وترجع تاني المساجد اللي كانت الاول. فبجد يعني انا نصحتي لكل واحد فيكم، لو انت مثلا دلوقتي 2017 اسال نفسك انا عملت ايه 2016، هل تعرف تطلب 10 حاجات انت عملتهم تحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى ان دي اعمال تقابل بها ربنا؟ طب ممكن تكتب 20 حاجه، طب ممكن تكتب 50 حاجه، طب ممكن تكتب 100 حاجه، ولا ما انتش لم تترك اثرا، ما سبتش حاجه في حياتك. مش لازم تكون في الغرفه، مش لازم تكون في الموقع، طبعا الموقع والشركه فيها صغور كتيره جدا ممكن الناس تشارك فيها، ولكن في اي مجال، في اي صغر، حط بصمه ليك، حط اثر ليك، سيب كل يوم اثر ليك في حياتك، في دنيتك، حاجه تقابل بها ربنا وتقول يا رب انا العمل ده عملته في فلاني ابتغاء وجهك سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاتك. ده الدرس اللي ممكن بصراحه اللي انا استفدته لما شفت الموضوع، بصراحه ما قدرتش ان انا ما شاركوش في هذا الامر. طيب عشان بس ما ناخدش، احنا طبعا طولنا جدا عشان فتره اعلان جوائز دوره الطلاب لابد منها، هنقول بشكل مختصر ان شاء الله باذن الله الجدول الجديد للغرفه هيبدا ان شاء الله هذا الاسبوع، ممكن من بكره او بعد بكره بكتير ان شاء الله، هيكون معانا كل يوم فقط ساعتين. كل المطلوب منكم ان شاء الله باذن الله تحضروا معانا ساعتين مباشر، ساعتين لقاءات مباشره تفاعليه مع الدعاء، الساعه 8:30 والساعه 9:30 بتوقيت مصر. تمام. اللقاء الاولاني هيكون لقاء عام شويه. تمام. اللقاء هيكون مع حد من الدعاء، سواء في موضوع علمي او في موضوع فتاوى او في موضوع ايماني او في موضوع وعظي او موضوعات منوعه ان شاء الله باذن الله. الحاجات اللي انتهت بالفعل قبل ليها هي دورة فقه النكاح للدكتور محمد فرحات كل يوم جمعه الساعه 8:30. عندنا لقاء خاص بالفتاوى مع الشيخ علي شوشه ان شاء الله باذن الله، هيكون ان شاء الله يوم السبت او يوم الاحد ان شاء الله باذن الله. عندنا لقاء عوده بقى اللقاءات المميزه للشيخ علي زياده الخاصه بتصحيح التلاوه ان شاء الله يكون معانا كل يوم الاثنين. دي لقاءات مبدئيه، ولكن ان شاء الله باذن الله هيكتمل الاسبوع كله ان شاء الله بلقاءات بنفس المستوى وافضل ان شاء الله سبحانه وتعالى. معانا بقى الحاجه المميزه، كل يوم الساعه 9:30 مساء انت على موعد مع ساعه جديده، ولكن ليست كاي ساعه، انت على موعد مع ساعه لقلبك، ساعه ان شاء الله باذن الله تدخل فيها بقلبك مختلف عن القلب اللي هتخرج بيه ان شاء الله، لانك خد هذه الساعه هتسمع حاجات لقلبك ان شاء الله، هتسمع قران، هتسمع سنه، هتسمع مواقف مؤثره من حياه السلف، هتسمع كلمات وعظيه، هتاخد نصائح مباشره وواجبات عمليه، هيكون ليك تفاعل مباشر مع الدعاء كل يوم من الساعه 9:30 ساعه لقلبك مع مجموعه مميزه جدا ان شاء الله من الدعاء. هيكون كل يوم لازم هتسمع تفسير ايات، كل يوم لازم هتسمع حديث ومعناه وشرحه، كل يوم لازم هتسمع كلمات وعظيه كلمه مؤثره، كل يوم لازم هيكون في نصائح عمليه وواجبات عمليه تخرج بيها من الدرس، كل يوم هيكون لك فرصه انك تسال الداعيه مباشره ويرد عليك مباشره من غير اي حواجز ولا اي تاخير. ان شاء الله باذن الله ساعه لقلبك مع مجموعه من الدعاء زي اخونا الحبيب اخونا حسام الغزالي، الشيخ علي زياده، الاستاذ محمد مرسي، دكتور مصعب صلاح. ان شاء الله باذن الله وبرضك هنكمل برضك مجموعه الدعاء ان شاء الله باذن الله، هيكونوا معانا كل يوم الساعه 9:30 مساء على غرفه الزياده الدعويه مباشره، ساعه لقلبك كل يوم 9:30 مساء. يعني نصيحه لكل الناس ما تضيعش الساعه دي منك ان شاء الله. طبعا جزاكم الله جميعا خير الجزاء، ونشكركم على حضوركم وتشريفكم لينا، وان شاء الله باذن الله نلتقي كمان، طبعا هنلتقي العام القادم ان شاء الله باذن الله ربنا يكتبنا اللقاء ان شاء الله، ولكن نلتقي ان شاء الله باذن الله في احتفاليه ال 20 عام، ولكن الغرفه ال 50 واحد الحاضرين دلوقتي يكونوا كلهم موجودين، ومعاهم ان شاء الله باذن الله الناس اللي دعوها في الله واخوانهم اللي جابوهم في طريق الهدايه وازواجهم وزوجاتهم واولادهم ان شاء الله باذن الله، عايزين صحبه من دلوقتي ان شاء الله باذن الله لغايه لما يدخل الجنه يكون مع بعض، ما تسيبش مكانك دوت. لو انت كنت داخل غرفه لقيتها من الاسباب كمل ان شاء الله باذن الله تلاقي صحبه تعينك على طاعه ربنا. ان دلوقتي ان شاء الله في نهايه هذا الحفل نشكر كل الحاضرين، نشكر اخوانا المدير العام اخونا ابو سلمى.